الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا فيه. اليوم بعد لم ينتهي، ما زال في أول اليوم، لكنه لما أمسك اليوم من أوله إلى أن طلعت الشمس حمد الله أن أقاله يومه كله، بمعنى أن العبد إذا وفق على حفظ هذا القدر من أول اليوم حفظ اليوم كاملا وبورك له في اليوم كاملا. هذه مسألة عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن ينتبه لها. فأول اليوم هو باكورة اليوم، وما يكون في أوله ينسحب على باقيه. ولهذا من أهم ما يعتنى به وأولى ما يعتنى به أن يعتني المسلم بحفظ اليوم من أوله ذكرا لله سبحانه وتعالى. قال: ما يقال عند الصباح. أورد رحمه الله جملة من الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء، في أذكار الصباح والمساء. بدأها بحديث شداد بن أوس وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، إلى آخر ما جاء في هذا الذكر العظيم والدعاء المبارك. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الاستغفار، وصفه بأنه سيد الاستغفار، وهذا لشرفه وفضله وعظيم مكانته. فإن السيد هو المقدم على غيره، السيد هو المقدم على غيره. وهذا الذكر والدعاء العظيم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الاستغفار لأنه أفضل صيغ الاستغفار وأكملها. وقد جاء في الاستغفار صيغ عديدة، هذا سيدها، أفضلها، أكملها، أعظمها شأنا. ولذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة سيد الاستغفار، تنبيها على عظم شأن هذا الاستغفار ورفعة مكانته، وأنه أفضل صيغ الاستغفار. قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. أنت ربي، هذا الإيمان بالربوبية وتفرد الله سبحانه وتعالى بها، وأنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان بتفرد الله بالربوبية أنت ربي أي وحدك لا شريك لك، يوجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا قال: لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك. ولا إله إلا أنت هذه كلمة التوحيد، وهي تعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أنت ربي لا إله إلا أنت جمع بين نوعي التوحيد العلمي والعملي، العلمي أنت ربي، العملي لا إله إلا أنت. ولعظم شأن هذين التوحيدين ورفيع مكانتهما أكدهما بقوله: خلقتني وأنا عبدك. خلقتني تأكيد لقوله أنت ربي، الرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر، وأنا عبدك هذا هو مقتضى لا إله إلا الله، هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. فلعظم مقام التوحيد رفيع شأنه وعلي مكانته نوع العبارات في تحقيقه وتثبيته وتجديده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أنا على عهدك وعدك، أي على ما عاهدتك عليه وعدتك به عبودية وذلا وخضوعا وامتثالا لأمرك، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد يجدده المسلم دائما، أن يعبد الله ولا يعبد غيره، وأن يستعين بالله ولا يستعين بغيره. فأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أي ملتزم بما عاهدتك عليه ووعدتك من لزوم عبوديتك وامتثال أوامرك ما استطعت، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعى. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. أعوذ بك من شر ما صنعت، استعاذة بالله عز وجل من شرور صنائع المرء وأعماله وسيئات عمله وما يقارفه من خطأ أو ذنب أو تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. أعوذ بك من شر ما صنعت، أي من كل صنيع سيء فعلته واقترفته واكتسبته يداي. أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أي أقر وأعترف بنعمتك علي، أي بتفردك يا الله بالإنعام، لا شريك لك، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنا أعترف بنعمتك، ونعمة هنا مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، أي نعمك بنعمتك، أي جميع نعمك، الصحة والعافية والسمع والمسكن وإلى غير ذلك. أبو بنعمتك، أعترف بأنك أنت الذي تفضلت علي بالنعمة بالصحة والعافية والبيت والولد وإلى آخره، وأعظم ذلك نعمة الإسلام والهداية للدين. وأبوء بذنبي، أي أقر وأعترف بأني مذنب، ذنبي أي ذنوبي، أقر وأعترف بأني مذنب ومقصر ومفرط، أعترف بهذا. والاعتراف بوابة التوبة، الاعتراف هو بوابة التوبة، أعترف يا الله بأنني مذنب. بعد هذه المقدمات والوسائل العظيمة التي أعظم الوسائل جاء المطلوب، فاغفر لي، فاغفر لي، هذا هو المطلوب، اغفر لي أي ذنبي كله مغفرة من عندك يا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كما قال الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو غفار الذنوب سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما ثمرة وثواب المحافظة والعناية بهذا الدعاء العظيم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالها حين يمسي، إذا قالها أي هذه الكلمات حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله، أي دخل الجنة أو كان من أهل الجنة. إذن الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمواظبة على هذا الاستغفار الذي هو سيد الاستغفار كل صباح وكل مساء ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت ما دام أنه مواظب عليه. وهذا يفيدنا أهمية المواظبة والعناية بها، لا أن يقولها المرء يوم ويتركها أيام ويأتي به صباح ويتركه صباحات، لا، يأتي واظب عليه ويجعل وظيفة يومية في الصباح والمساء، مرة في الصباح ومرة في المساء. قال رحمه الله: وروى أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فلم يضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله على قدره. ليمضي الله علي قدره. ليمضي الله علي قدره. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عثمان بن عفان، فيما يقال أيضا في الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. هذا الذكر هو في الحقيقة تحصين للنفس، تحصين للنفس من كل ضار، تحصين للنفس من كل ضار. والعبد إذا دخل في يومه لا يأمن على نفسه أنواع من المضار، فهذا تحصين، هذا تحصين للنفس. حتى لو قدر أن مثلا أشياء من الأمور الضارة أصابته لا تضره، مثل لو لدغته عقرب مثلا لا تضره ولا يضره سمها، فهذا تحصين، تحصين للمسلم من أن يضره شيء. شيء في الحديث هنا قال صلوات الله وسلامه عليه: فلم يضره شيء. شيء جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي شيء. فهذا تحصيل للمسلم من أنواع المظهر، يحفظ ويوقى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا سميت الأذكار عموما ماذا؟ حصن، حصن المسلم. وقد وفق الشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله أن سمى كتابه في الأدعية والأذكار حصن المسلم، لأن ومثله أيضا عدد من أهل العلم سموا بهذا الاسم الحصن الحصين إلى آخره. فهذا هذه التسمية تفيد أن الذكر حصن للمسلم، مثله ما جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به زكريا قومه، أمرهم ب5 كلمات، منها قال: آمركم بذكر الله، فإن مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل انطلق العدو خلفه سراعا فأوى إلى حصن حصين، أوى إلى حصن حصين فأحرز نفسه من عدوه. فمن أتى بالأذكار، أتى بالأذكار فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى في حصن حصين وحرز متين. أذكر الجد حمد رحمه الله تعالى، والد الوالد، كان رحمة الله عليه كثيرا الذكر والعناية بذكر الله سبحانه وتعالى. مرة قال لي رأيت البارحة وحوشا تأتيني من كل جهة، كل ما جاءت إلى جهة وجدت ما يصدها حتى فرت وتفرقت، كل ما جاءت من جهة وجدت ما يصدها. قال لي: وأولت ذلك بالذكر. أولت ذلك بالذكر، أنه حصن للمسلم يقيه بإذن الله سبحانه وتعالى. مثل هذه القصص فقط يستأنس بذكرها، وإلا السنة وافية في الدلالة على أن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين يحفظ به المسلم ويوقى من الشرور وشر الشياطين يحفظ. فهذا الحديث قال لم يضره شيء، لم يضره شيء إذا قال بسم الله والباب الاستعانة، يبدأ ببسم الله مستعينا متيمنا بذكر الله سبحانه وتعالى الذي لا يضر مع اسمه شيء، حتى لو كادت العبد السماوات والأرض لجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا وعافاه ووقاه ونجاه سبحانه. لم يضره شيء في الأرض، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى لو كادت السماوات والأرض ومن فيهن جعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، وهو السميع العليم، السميع لأصوات العباد ومناجاتهم ودعائهم، وعليم بهم مطلع عليهم، لا تخفى سبحانه وتعالى عليه منهم خافية. ثمرة هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء، لم يضره شيء. يقوله ثلاث مرات، ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء، لا يضره، يصبح محفوظا في أيامه ولياليه، في أيامه ولياليه. إذن لابد من المواظبة مثل ما مر معنا في الذي قبله، لابد من المواظبة اليومية. أبان بن عثمان راوي الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يحدث مرة بهذا الحديث في مجلس، وكان معه هو نفسه الفالج، وهذه مضرة مصاب فيها بدنه مع الفالج، والفالج مثل شلل في بعض الأطراف، إما في يده أو في قدمه الفالج، فهذا شيء من المضرة في بدنه. وهو يحدثهم بهذا الحديث، أحد الحاضرين كان ينظر إليه وإلى الإصابة التي فيه، وكأن نظرات عينيه ماذا تقول؟ كأن نظرات عينيه ماذا تقول؟ نعم، يعني كأنها تنتقد، يعني تروي هذا الحديث وأنه لا يضر شيء، وأنت الآن فيك هذه الإصابة. أحيانا النظرات تتحدث، نظرات العين أحيانا تتحدث ويعرف بها يعني ماذا يريد الإنسان. أحيانا نظرة تعرف أنه منكر، ونظرة تعرف أنه مرتاح ومنبسط للكلام، ونظرة تعرف أنه غضبان. النظرة تعرف الإنسان أحيانا بما في خاطر الإنسان. فلما رآه ينظر، جعل الرجل ينظر إليه، فقال له: أبان ما تنظر، ما تنظر، أما أن الحديث كما حدثتك، هذا كلام الصادق المصدوق، كما حدثتك الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، كما حدثتك، هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ومع ذلك ما تركه في هذا الإشكال الذي انقدح في ذهنه، قال: أما إن الحديث كما حدثتك، ولكن لم أقله يومئذ، يعني اليوم الذي أصبت بهذه الإصابة لم أقله ليمضي الله علي قدره، ليمضي الله علي قدره. مثل هذه القصة تماما، الحديث حديث خولة الذي فيه من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله. قال القرطبي المفسر: ما تركت هذا الحديث منذ سمعته في كل منزل ينزل. يقول فأصابتني لدغة عقرب في المهدية، منطقة نزلوا بها. يقول فذكرت أنني نسيته، ذكرت أنني نسيته لما أصيب هذا اللدغة، ذكر أنه نسيه في تلك. ولهذا التحصن بهذه الحصون المنيعة، حصون الأذكار المنيعة، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مواظبة ومداومة في صباح كل يوم ومساء، يواظب عليها ويعتني بها. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، انفرد به مسلم. ثم ختم بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. 100 مرة أي 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. سبحان الله وبحمده إذا عددتها بأصابع يدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده إلى 100، بالكثير 3 دقائق أو 4 دقائق، ما تأخذ وقت. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه. فهذا فيه فضل عظيم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه. هذا يدل على أن هذا فضل عظيم. ولعل مما يساعدك على يعني معرفة شيء من ذلك الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيقول: لم يأتي أحد بأفضل منه. هذا يدل على عظم شأن هذا التسبيح بهذه الصيغة: كل صباح 100 مرة وكل مساء 100 مرة. قال: إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أحد قال مثل ما قال وزاد أو زاد عليه، يعني قال هذه سبحان الله 100 مرة وزاد، أي زاد الأذكار المأثورة. ليس معنى زاد عليه بدلا يقول 100 مرة يقول 110، يواظب على 110 أو على 120 مثلا، ليس هذا هو المراد. وإنما زاد عليه أي زاد عليه بالأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما 100 فيعدها 100، يعدها 100 تماما، لا يزيد عليها، لا يقول زاد عليه أجعلها 110، لا، 100 يعدها. وزاد عليه أي بالأذكار الأخرى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل سيد الاستغفار وغيره من الأذكار المشروعة. نعم. قال رحمه الله: ما يقال عند سماع الأذان. روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله ذنبه، انفرد به مسلم. قال: ما يقال عند سماع الأذان. يعني قبل هذا أنبه أن المصنف مثل ما طلب منه أخوه يعني يراعي الاختصار، وإلا مثل الآن ما يقال عند الصباح والمساء الوارد في الباب أشياء كثيرة، لكن اقتصر على 3، فهو يراعي الاختصار حتى لا يطول ولا تكثر الأحاديث. ثم إذا كثرت فإن يعني الهمم قد تضعف وبينما المختصرات تقبل عليها حفظا وعملا. فراعى الاختصار من أجل هذا رحمه الله تعالى. ما يقال عند سماع الأذان اقتصر على حديث سعد بن أبي وقاص. ومن باب التذكير السنن المتعلقة بالأذان خمس سنن. السنن المتعلقة بالأذان خمس سنن. الأولى أن تقول مثل ما يقول، أن تقول مثل ما يقول المؤذن. والثانية هذا الحديث، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. الخامسة أن تدعو بما تيسر لك من الدعاء، وهذا يختلف عن الدعاء الذي بين الأذان والإقامة. بعد الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة تدعو بالمتيسر. وفي هذا حديث ثابت أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن المؤذنين يفضلوننا، يعني فاقون بالفضل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطى، ثم سل تعطى. فهذا يؤخذ منه سنة أنك بعد الأذان وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة تدعو بالمتيسر، فهذا وقت إجابة الدعاء، وقت إجابة دعاء. ولا ريب أن الدعاء مستجاب أولا لشرف الوقت بينما بين الأذان والإقامة، وثانيا بعد هذه الوسائل، هذه كلها وسائل الأذان وسماعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجميع هذه وسائل، فأصبحت بعدها مهيئا أن تدعو الله دعاء مستجابا. فينبغي على المسلم أن يكون معتنيا بسماع الأذان وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا فيه بركة عظيمة جدا حرم كثير من الناس منها. كثير من الناس إذا أذن المؤذن يستمرون في أحاديثهم وأشغالهم ومزحهم إلى آخره، مع أنه لو كنت وقت الأذان تقرأ القرآن، وليس هناك أشرف من قراءة القرآن، لو كنت تقرأ القرآن الأفضل لك أن توقف القراءة وتستمع للمؤذن وتقول مثل ما يقول. فكيف إذا كان الإنسان منشغل بأحاديث أو له أو أشياء من هذا القبيل؟ ولهذا سماع الأذان هذا مهم جدا، وفيه بركة عظيمة جدا ونفع كبير للمسلم، وأيضا له نفع في الصلاة نفسها خشوعا وإقبالا وتبكيرا إلى غير ذلك. وهذا الحديث حديث سعد أحد العشرة المبشرين في الجنة رضي الله عنه، هذا الحديث فيه مشروعية أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وجاء في إسناد ثابت لهذا الحديث عند البزار وابن خزيمة وغيرهما تعيين موطن هذا الذكر، وأنه يقال عقب الشهادتين في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، عقبهما يؤتى بهذا الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قوله رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه الأصول الثلاثة، هذه الأصول الثلاثة التي يبنى عليها الدين، لأن الدين الإسلامي مبني على ثلاثة أصول جمعت في هذا الحديث، وفيها قال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأيضا ثبتت بإسناد حسن في أذكار الصباح والمساء أن يقول إذا أصبح ثلاثا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وإذا أمس ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وينبغي أن يعلم أن هذا التكرار لهذه الكلمات في الأوقات المختلفة هو تجديد للإيمان بهذه الأصول، تجديد الإيمان بهذه الأصول العظيمة وتثبيت لها وتمكين لها في القلب، ليس مجرد كلام يقال، وإنما هذا تجديد للإيمان وتوثيق لرابطته الوثيقة في قلب العبد المؤمن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.